أو عرقة وعندي إحرام غيره ممكن أن نبدله أم لا؟ يسأل الأخ ويقول لو اتسخ الإحرام فهل يجوز استبداله بغيره؟ الجواب نعم، لا مانع من استبدال ثياب الإحرام بغيرها بثياب أخرى يعني صالحة للإحرام، ويجوز أيضا أن يغسل إحرامه، ويجوز للحاج أن يغتسل حالة الإحرام، لكن لا يمس طيبا مطيبا، لا يمس صابونا مطيبا، وإلا لا مانع من هذا كله إن شاء الله تعالى. يغتسل، يغسل ثياب الإحرام، يستبدلها بغيرها ثياب صالحة للإحرام، كل هذا ما فيه شرط. ويتروش. نعم. كنت جينا بالبحر وبالباخر وكنا في مدينة الحجاج في جدة، فأمس العصير قمنا ونسيت شنطة فيه كبيرة فيها متاعنا وهدومنا وكل حاجة، جينا بعد العشاء كده وجبت طواف القدوم وبتاع الصفا والمروة وأنا محرم بالحج مفرد، حس هل يسمح لي عشان أمشي أقول شنطة واجي؟ اسمع لك إيش؟ يعني نسيت ها؟ لنا شنطة فضلت منها هناك فيها متاعنا تروح ترجع جديد تجيب شنطتك يعني؟ ما في مانع إن شاء الله. نعم. يقول السؤال القارن ما هي النية؟ يقول نويت طواف الحج والعمرة. لا القارن يقول نويت سعي العمرة والحج، لا يحتاج إلى نية أبد، إذا عند الإحرام يقول لبيك عمرة. يسأل الأخ عن نية القران وهل يشترط أن يجددها عند طواف السعي؟ لا، نية الإحرام يقول عند الإحرام لبيك عمرة وحجة، أو اللهم إني أريد حجا وعمرة، ولكن ما يحتاج إلى تجديد النية عند الطواف ولا عند السعي، نية مستمرة ولا يحتاج إلى تلفظ بها، نيته مستمرة يعني إذا جاء طواف وسعى فهذه يعني نيته هي القصد، كون قصد المطاف لطواف القدوم وطواف السعي لأن يسعى مثلا لحجه وعمرته، هذه هي النية، ولا يحتاج إلى أن يتلفظ بها عند الطواف ولا عند السعي، ما يتلفظ بالنية. وهل يكون عليه سعي؟ عليه طواف واحد وسعي واحد. لا تستعجل. لحظة. فإن سعى يعني ما يخالف الرجال، اسمع الله يهديك الجواب وبعدين السعي. أقول القارن والمفرد على كل واحد منهم سعي واحد فقط، فإن سعى بعد طواف القدوم فلا يلزم عليه أن يعيد السعي مع طواف الإفاضة، وإن لم يسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الحج، هذا بالنسبة للقارن والمفرد. أما المتمتع فعليه سعيان وطوافان، طواف العمرة وسعي للعمرة، وطواف الحج وسعي للحج. هذا الكلام كررته أكثر من مرة، دائما أكرره ولكن ما فهمت. سبحان الله. جاء وقت الحيض. أنت حاجة تسألني؟ وين الأصل؟ هو اللي هو هذا. إيش تقول؟ الحائض جاء وقت رحيلها ما طاف الطواف الإفاضة، ماذا تنتظر؟ تنتظر لين تطوف. الناس تنتظر عشان خاطر الركبة ماشي. هذه يسأل عنها في وقتها. يسأل عنها في وقتها. ما نعطيها فتوى مسبقة. سألني يسأل. أقول يسأل عنها في وقتها. أقول يسأل عنها السائل في وقتها. نعم. ما حكم من قصر بجزء صغير من شعره وليس جميع أجزاء الشعر، هل عليه هدي؟ إذا كان التقصير قليل فلا يكفي، إن كان التقصير كثير كفى. حاج محرم الثوب نجس، هل يجوز أن يخلع الثوب الغسل؟ يجوز أن يخلعه للغسل. جزائري أحرم في جدة دون الميقات، هل إحرامه صحيح أم لا؟ لحظة خلوكم معنا يا أخوان. يقول شخص من أهل الجزائر قدم إلى مكة لأجل الحج أو العمرة وأحرم من جدة، هذا تجاوز الميقات بدون إحرام، فعليه دم لتجاوزه الميقات لأنه ترك نسك وهو الإحرام من الميقات، وأهل الجزائر ومن في حكمهم يحرمون من رابغ، أهل شمال أفريقيا مصر الجزائر كذلك الشام، هؤلاء إحرامهم ميقاتهم الجحفة وهي الآن قريبة من رابغ، فإذا الذي أحرم إذا يعني حاذاها في البحر أو حاذاها في الجو أو فحينئذ يعتبر أحرم من الميقات، والذي تجاوزها إلى جدة تجاوز الميقات بدون إحرام لأن جدة ليست ميقات لأهل الجزائر. ميقات الطائف. هذا اختلاط الحرير. ميقات الطائف الشيل المعروف الآن بالشيل أو وادي محرم. هذا ميقات الطائف. الشيل الكبير أو وادي محرم. إن جيت مع الطريق مع خط السريع هذا اللي يمر بالشيل فميقات على الطائف الشيل، وإن جيت مع الهدأ اللي ينزل على عرفات فميقاتهم وادي محرم. هل اختلاط الحريم بالرجال كان في مسجد الحرام أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز الحلق قبل طواف الإفاضة؟ أما الاختلاط هل كان يختلطون في أيام الرسول؟ ليظهر ما كان هناك اختلاط لأن العدد قليل، لكن كان يعني يجعلون جزء من المطاف للنساء، كانوا أيضا يعني العدد قليل يمكن التحكم فيه، لكن الآن العدد كما ترون كثير جدا يعني، والمسؤول عن الحرم وفقهم الله يحاولون فصل النساء عن الرجال ما استطاعوا، ويعينون أماكن للنساء، ويجعلون أيضا من المسؤولين أناس ينظمون المطاف، ويجعلون النساء على يمين الطائف والرجال يلون الكعبة. هذا يحصل باستمرار، لكن نظرا للزحام اللي ترون الآن الشديد ما يتمكنون من هذا العمل، مع أن التوجيهات قائمة والعمل قائم مستمر، لكن يغلب الزحام وكثرة الحجاج من النساء والرجال يحصل على كل حال الاختلاط، لكن هو العمل والتوجيه مستمر، وأن يكون النساء على حدة كما ترون الآن في مؤخرة المسجد الآن في الصف في الأدوار الدور الأرضي والدور الثاني، تجدون الآن النساء محلاتهم لا تستعجل محلاتهم في مؤخرة الحرم، هذا موجود الآن ليس كذلك، لكن النساء هداهم الله ما يتعاوننا يغلبنا فيدخلنا في صفوف الرجال ولا يأبونا إلا يدخل في صفوف الرجال. كذلك يا ابن الحلال اصبر الله يعني. يا أخي اصبر ما خلصنا، ترونهم الآن يعني يمنعونهم من الصعود إلى الدور الثالث، هذا مخصص بالرجال فقط، فهم لنا أسباب مبذولة والمحاولات موجودة، لكن لكثرة الزحام لا يتمكن. نعم ايش تقول انت يا اخي؟ يعني شفنا احنا الحرم المدني يعني في باب مخصص للحرم، لماذا لم يخصص باب النساء هنا ومكان مختص حتى في الصلاة فقط وعلينا من الطواف؟ اصل الحرم هنا كما ترى متباعد الاطراف، ولو جعل بابا خاص صار في مشقة لا على الرجال ولا على النساء. الشخص لا تستعجلون، الشخص اللي مثلا معه اهله لو راح يدخلهم مثلا مع النساء ثم راح مع الرجال كيف يستخلص على يجي أخذهم؟ فالمسألة فيها محاولات لكن كما يقال لها إيجابيات وسلبيات. فرؤية لا تستعجلون يا أخواني، فرؤية أن من الحلول أن يكون تؤخر وتكون مؤخرة الصفوف للنساء والمقدمة للرجال. وعلى كل حال اللي يرى عنده اقتراح يعني شيء يكتب الاقتراح في ورقة ويقدمه للمسؤولين عن الحرم. شوف أنت طالما الملك عبد العزيز على يدك الشمال مكتب هناك، اللي عنده اقتراح ملاحظات يعني يحب أن يدريبها جزاه الله خير ما في مانع، وستلقى إن شاء الله تعالى كل عناية دراسة ومحاولة للتطبيق حسب الإمكان، فترى التعاون مطلوب. وقد يظهر للإنسان ملاحظة شيء يسهم بها ويؤديها، لأن الإنسان يعني هذا من التعاون على البر والتقوى، الله جل وعلا يقول تعاون على البر والتقوى. كونك تلاحظ ملاحظة ترى أنها يعني يمكن استبدالها بغيرها وأنها أفود من المسلمين وفيها مثلا يعني عزل للنساء عن الرجال، فتعليك أن تقدمها تقترح اقتراح تقول والله لو عمل يعني عمل كذا غير لائق ولو عمل كذا لكان أنسب وأفضل، فلعله يعني استجاب إن شاء الله تكون سببا في تحقيق هذا الخير. نعم. هل يجوز الحلق قبل طواف الإفاضة؟ ما في مانع يجوز بعد هناك يوم مزدلفة يعني يوم يكون آخر الليل أو يوم العيد يحلق ولا مطاف. يعني قلت لكم أن إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر جاز أن يلبس ثيابه وأن ينزل يطوف ويسعى بثيابه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا لا حلق عليه. ما حكم من قدم حلق واحد بس يوم العيد؟ ما حكم من قدم طواف الإفاضة قبل رمي العقبة الكبرى يوم العيد نظرا لوجود عجزة من النساء؟ ما في هذا مانع، يجوز تقديم الطواف والسعي على رمي الجمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل لم أشعر طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، لكن لا بد أن يكون آخر الليل بعد أن يبيت مزدلفة. إذا نزل آخر الليل أو الصبح مثلا وطاف ساعة ثم رجع إلى منى ورمى جمرة العقبة ما في هذا الشيء. هل يجوز لمن أناب عنه في رمي الجمرات عدم البيات في منى؟ لا، اللي ينوب لا بد أن يبيت في منى، ما ما ما يترك المبيت لأنه أناب غيره. لا، إذا أناب غيره فإنه يتعين عليه أن يبيت بمنى، لأن المبيت واجب من واجبات الحج، والرمي واجب من واجبات الحج، وكلاهما لا يكفي عن الآخر، فبل لا بد من حصول الاثنين معا. الموكل هو اللي بيلم الحصائر، الموكل مو مشكل، هذا أو ذاك سهل، أيهما لمه كفى. سؤال يسأل، هل يتم التحلل الأكبر في حالة رمي الجمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة للمتمتع دون ذبح الهج؟ لا، حيث الهج سيتم بواسطة البنك الإسلامي ولا ندري متى سيتم الذبح. يسأل الأخ ويقول هل يحصل التحلل الأكبر برمي الجمرة والحلق أو التقصير مع الطواف؟ أقول نعم، إذا انضم إليه السعي، إن كان عليه سعي واجب، لأن كان متمتع أو كان قارن أو مفرد ولم يسعى مع طواف القدوم. أما الذبح فليس له علاقة في التحلل، يتحلل التحلل الأكبر ولو لم يذبح، يتحلل التحلل الأكبر ولو ما ذبح، بشرط أن يرمي ويحلق ويطوف ويسعى. نعم. يقول السائل، أنا صيني من الأفاقي إلى الحرم، أحرم من أي مكان؟ هل من المسكن أو من الحرم؟ بالنسبة للعمرة يقول هذا أنا من أهل الصين، ومن أين أحرم؟ بالنسبة لقدومه إذا قدم يحرم من الميقات الذي يمر عليه، إن كان مر من طريق المدينة أحرم من طريق المدينة، وإن جاء من طريق الطائف أحرم من ميقات الطائف وهو السيل أو وادي محرم. أما بعد ما ينتهي من العمرة إذا أراد يحرم بالحج، يعني أخذ العمرة وجلس في مكة وأراد يحرم بالحج، فإنه يحرم من منزله الذي هو فيه في مكة، المكان اللي هو ساكن فيه يحرم. أنت ساكن في جدة وأحرمت من جدة، أحرمت من الميقات المدينة، وأحرمت منين؟ لا يحرم من ميقات، كما قلت لك إذا حاد الميقات يحرم. فأنت الآن أحرمت الأول ما أحرمت؟ ما حرم. هذا يرجع إلى الميقات ويحرم منه إن تمكن، وإن لم يتمكن وأحرم من مكة فعليه دم لتجاوز الميقات. انتني؟ إيه؟ فضيلة الشيخ، أنا ميقات الصين، الصين يقع شرق، يمكن يعتبر ميقاتهم السيل أو وادي محرم، ميقات الطائف قرن المنازل، يروح يحرم منه، وإذا لم يتمكن فإنه إذا أحرم من مكة يكون عليه دم لتجاوز الميقات. نعم. فضيلة الشيخ، أنا جئت من اليمن وأحرمت من الميقات بعد وصولي إلى مكة وأديت العمرة وذهبت للمدينة، وعند عودت لم أحرم ولم أؤدي عمرة مرة ثانية، فما الحكم؟ يسأل الأخ ويقول إنها أتى من اليمن بعمرة وانتهى منها وذهب للمدينة، وفي مرجوعه من المدينة لم يحرم، أقول إنك هذا أخطأت، لأنك كان متعين عليك أن تحرم إما بعمرة وإما بحج، ما تتجاوز الميقات بدون إحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، والأحوط لك أن تذبح احتياطا عن مجاوزة الميقات. نعم. والله المسألة خلافية، بعض أهل العلم يوجب عليك وبعض أهل العلم لا يوجب عليك، لكن أقول احتياط أنك تذبح براءة للذمة وخروج من الخلاف. نعم. لما جينا منا بنسأل نفس السؤال هذا، سألنا شيخنا في الحرم النبوي، قال ما إذا كنت متمتع فلا تحرم ولا تحرم. إذا سألت طالب علم فلا تسأل ثاني. لا بس خلاص، أنت الآن امشي على ما أفتاك به. لحظة، احنا دخل على أساس من الجزائر الشيخ الجزائري، فوجدنا زحمة شديدة جدا، وجدنا واحد عند الباب قال لنا اشتغلوا مننا نبغى نسأل عن كذا وكذا، قال فما يحتاج، فالرجال قلبه شك يعني عندما والله أنا أقول احتياطا يكون عليه ذبح احتياطا. إيه احتياط. وأما التمتع فالراجح إنه ما ينقطع، يكون عليه هدي ومرعين، يعني مسألة خلافية بين أهل العلم، الراجح ان يعني دمه ما ان هديه ما ينقطع. طيب أن تمتع وأن عليه هدي يوم العيد، هذا الراجح من قول أهل العلم. والمسألة على كل حال فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أقول احتياط كون يذبح احتياط. لأنه جاء هو يبغى يذبح مرتين هديا، إيه احتياطا يعني وبراءة للذمة. نعم. سائل يسأل: أحرمت بالحج من جدة وقد أتيت من السودان، فقد اختلف في ميقات جدة بالنسبة للسوداني، ما العمل؟ وهل تجدد نية الحج يوم التروية؟ بالنسبة للذي أتوا من السودان يحرمون إلى حالة والميقات، ولا والإشكال بالنسبة اللي يأتوا من سواكن، هذا اللي يقولون أن اللي يأتوا من سواكن ميقاتهم جدة، ولكني والله أنا لم أجزم في هذا بشيء، وليظهر لي أن عليه أن يحرم في الطائرة والباخرة قبل أن يصل إلى جدة. وأما إذا وصل مكة وأراد يحرم يوم ثمانية يحرم بالحج من منزله. نعم. يقول السؤال تكبير السؤال السابق: إذا كان الحاج طواف الوداع والإفاضة معا، هل إذا طاف الحاج طواف الوداع والإفاضة معا هل لا بد من ترك مكة قبل دخول وقت الصلاة التالية؟ لا، ما إذا أخر طواف الإفاضة وسافر بعده فلا يحتاج إلى طواف وداع، هذا قلت من شوي لكم، أراكم تسألون كم مرة. لا، هو نفسه هذا السؤال. هل دخل أذان وقت صلاة؟ لا يصلي، ما في شيء ولا على شيء، ما يطفش وداع لا يعني؟ لا، بس لا يتأخر. أيوة. يعني ساعة ساعتين ما في مانع، ينتظر الرفقة حتى لو دخل وقت أذان، حتى لو دخل وقت أذان وصلى ما في شيء. إذا كان المحرم محرم ووضع جزء من رداءه على رأسه خارج البيت حول من الشمس سهو، ما لا شيء عليه إذا كان سهو. إذا كان عمدا فاستغفر الله وعلى فدية يطعم 6 مساكين، إذا كان ساهي فلا شيء عليه. والذي أدى العمرة وهو متمتع بعد ما يخلص من العمرة، يعني بعد ما يخلص من العمرة يقصر أظهاره ويحلق شنبه ويجيب عمرة ثانية، ويجيب العمرة ثانية ما في مانع، عليه هدي واحد بس. التقصير والحلق هنا بالنسبة للمتمتع لا يحتاج تقصير وحلق مرة أخرى بعد طواف الإفاضة؟ لا، هذا سبق أن أجبت عليه من شوي. الشخص اللي حلق يوم العيد أو قصر، خلكم على أخوة لا تشوفون، حلق يوم العيد بعدما رمى جمرة العقبة لا يلزم عليه أن يعاود التقصير أو الحلق بعد طواف الإفاضة، يكفي ذلك الحلق والتقصير وكفى، يكفي، لأن الحج ما يلزم له إلا حلق واحد أو تقصير واحد. أما العمرة فلها تقصير وحلق، والحج كذلك، لكن بالنسبة للحج يكفي حلق واحد أو تقصير واحد فقط. يا أخواني ورا ما تسكتون أحجاب اسمعوا شيخ الجليل. كنت أجلس في أول صف قبل صلاة الفجر وأمسك في يدي مصحفا، وفجأة ازدحم الطائفين زحاما شديدا أدى إلى وقوع البعض على الجالسين ووقوف الجالسين فوق المصحف مني، ولم أستطع الحصول عليه، وأحس الآن بخوف شديد لوقوع المصحف فقد يدوس عليه الطائفين، فما هو موقفه يرحمكم الله؟ على كل حال، الأخ يقول أنه يقرأ المصحف وأنه نظر لكثرة الزحام سقط من المصحف ولم يتمكن من أخذه. إذا لم يتعمد الإنسان هذا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأن هذا خارج عن إرادته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولعل إن شاء الله سقط في يد إنسان وأنه رفعه إن شاء الله. بالنسبة للرمي على كل حال، كلام الله أقول يتعين احترامه تعظيمه، وأن يرفع ولا يهان ولا يداس بالأرجل، ولكن أقصد إذا سقط سهوا أو يعني سقط نظر للزحام الشديد ولا تمكن الإنسان من أخذه، فأرجو أن لا يكون على الشيء، لقوله على سبحانه وبحمده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين حرج. نعم. بالنسبة للرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر والثالث عشر، هل يشترط أن يبدأ الرمي من بعد الزوال أي الظهر؟ يشترط، نعم، لرمي الجمار يوم الثاني عشر والثالث عشر أن يكون بعد الزوال، يعني الظهر حوالي الساعة 12:30 على وجه التقريب، هكذا ينبغي، وقبل ما يجزي. الواحد رمى الساعة 9 ولا 8 ولا 10 ما أجزى، عليه أن يعيد الرمي. نعم، لأن ليس وقت للرمي. رمي جمرة العقبة الأولى لو تم رميها بعد الساعة 12 زوالي بعد منتصف ليلها هل يجوز ذلك؟ اللي يظهر لنا هذا لا يجزي، لأنه الساعة 12 ما بعد منتصف الليل. أقول الآن يسأل الأخ ويقول لو رمى جمرة العقبة الساعة 12 ليلة العيد هل يجزي ذلك؟ لا يجزي، والسبب في هذا أن أولا خلكم معي، الساعة السبب في هذا أنه انصرف من مزدلفة قبل نصف الليل، لأن حتما ولا بد أن ينصرف قبل هذا ساعة أو ساعتين، هذا واحد. ثانيا أن 12 ما بعد نصف الليل، فلا بد أن يكون الرمي في آخر الليل ساعة اثنتين ساعة ثلاث، هذا أول يعني، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس. نعم، يوم العيد. أقصد يوم العيد بالحاجة. نعم. التمتع. أقصد بالحاجة التمتع، عندما نويت قلت نويت العمرة متمتعا بها الحج، فهل هذه النية صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ يسأل الأخ ويقول أنه قال عند الإحرام نويت أن العمرة تمتع بها إلى الحج. التلفظ بالنية هنا يا إخوان لا يشرع، وإنما يقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، اللهم لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، أو يقول اللهم لبيك عمرة ولو لم يكن متمتعا، هو متمتع يعني، إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه ولم يسافر بينهما فإنه حينئذ يكون متمتع. فإذا هذا إن هذه النية التلفظ بها لا يشرع. وبكل حال إن شاء الله تعالى عمرته وحجه أرجو أن يكون صحيحين. ما أسمع الإجابة يا شيخ. بالنسبة للي بيأثر شعره في العمرة، أخذ جزء بسيط من الشعر، ما أخذش الشعر كله يعني، والله إذا كان قليل يعني شعرات قليلة ما تجي، إذا كانت شعرات قليلة ما تجي، وإن كان الشعر يعني قصر من معظم الرأس أخذ من ثلاث أجزاء بس كده من الرأس. والله ما أدري إذا كان قليل مشكلة. نعم. بالنسبة لرمي العقبة الأولى، نعم. في سؤالي هل يجوز في اليوم الثاني ممكن ترمي بعد الساعة 12 جوالي؟ اليوم الثاني 12 لا 12 بس بعد منتصف الليل. لا هي ما ترمى هذا طلب يوم العيد بعد منتصف الليل. لا لا يوم العيد ما ترمى الجمرة الثانية الأولى. لا الأولى الأولى بعد إيه هذا اللي تقول عليه، أقول يوم يعني ليلة العيد قصدي ولا لا؟ ليلة الحادي عشر هنا الرمي في الليل بالنسبة لجمرة العقبة يعني وقتها طويل، ما أظن يحتاج إليه في الليل، لو يحتاج إليه رمى عن جمرة العقبة، لكن هذا ضرورة يعني الرمي في الليل، وجمرة العقبة وقتها واسع لها بداية لأن نعم لأنه يبدأ من آخر الرمي ليلة العيد ويستمر إلى الغروب يوم كامل، فما الداعي إلى أن تؤخر إلى الليل؟ إيه من آخر الليل ليلة العيد ويستمر من الصباح من آخر الليل ليلة العيد إلى غروب الشمس، كل وقت طويل. إيه إيه نعم. وبعد الغروب بعد الغروب لا يرمي إلا إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة شيء آخر، إنما إذا ما في ضرورة الحمد لله يرمي في النهار. نعم. حاج محرم جعل الحزام على الثوب يعني احتزم به الثوب، هل عليه فدية أم ما هو الحكم؟ يسأل الأخ ويقول حاج المحرم وربط حزام إحرامه بحزام هل عليه من شيء؟ الجواب لا شيء عليه إن شاء الله. حاج محرم بالطائرة التلبية متردد دائما أم إيش؟ حاج محرم بالطائرة التلبية مترددة دائما أم لا يردد التلبية يلبي باستمرار كل ما يعني نشط أم لا صار عنده نشاط يلبي يكثر من التلبية، لكن ما يلزمه دائم دائم لا. ما حكم من الذي يلبي يعني وقتا ويسكت آخر إذا كان شاكا عليه؟ على كل حال يعني كل ما أحس بنشاط لبى، كل ما نزل لبى، كل ما ركب لبى، كل ما اجتمعت الرفاق لبى، كل ما أقبل الليل لبى، كل ما أقبل النهار لبى، وهكذا يعني يلبي باستمرار حسب قدرته. نعم. ما هو حكم الذي لم يردد النية؟ النية ولا التلبية؟ التلبية تلبية. والله السنة الأكثر، وإذا لم يكثر ولا شيء عليه، لكن ترك الأفضل ترك الأفضل والمستحب. جينا من المدينة وعملنا عمرة جيد، ودلوقت عايزيننا من عمرة ثانية، عمرة المين؟ عمرة لأخويا مثلا أو لأبويا أو توفى ولا محي؟ توفى ما في مانع، تخرج التنعيم بعد الحج بعد ما تخلص أعمال الحج قبل الحج ما يجوز. لا واصل وقت الحج ما في حج مخشى حج من بكرة إن شاء الله تعالى. يخرج مسجد التنعيم. إيه لابد. إيه نعم. سؤال يسأل الفدي إذا ذبحته هل يجوز تقسيمه أو أكله مع الحجاج؟ يسأل الأخ ويقول إذا ذبحت الهدي هل يجوز أكله أو تقسيمه؟ لا مانع تأكل منه وتتصدق وتهدي. قوله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يعني يأكل منها ويتصدق ويهدي وهكذا ويدخر بغياخه مع الشيء ما في مانع. الشيخ الذي لما يلبي لبى يعني في المجيء الى المدينه الى مكه ثم انقطع التلبيه ما في مانع لا ترك الافضل ولا ما عليه شيء اقول ما عليه شيء لكن ترك الافضل لا الاوراق خلصت الاوراق طيب قول السؤال ما حكم الطواف هذا بالنسبه للسؤال معاذ نعيد مره ثانيه اذا طاف الحاج لا الوراق طيب ما حكم الطواف هل ياخذ حكم تحيه المسجد عامه نعم إذا طاف الإنسان وما يأتي يكون هو تحية الحرم لكن إذا لم يتمكن من الطواف يصلي ما كتب الله له إذا لم يكن وقت نهي يصلي إذا دخل فيصلي ولو في وقت النهي يصلي ركعتين لكن لا يلزم الطائف كل من دخل الحرم أن يروح يطوف لا ما يلزم لو قال هذا كان ما يأخذ الناس المطاف لكن يعني إذا كان هناك زحام وكان أول مرة يطوف أو كان المطاف خفيف يطوف أيضا يتنفل كل ما تيسر له الطواف لكن لا يلزم أن داخل كل داخل يعني أن يطوف لا نعم آخر سؤال يحصل نعم شو السؤال آخر سؤال رجل طاف وسعى مع زوجته ولم يحرم معها لأنه خلص الطواف والسعي من قبل ما في معنى يقول رجل طاف وسعى مع زوجته مع أنه لا يجب عليه طواف لأن قد طاف من قبل أما الطواف فمشروع وسنة تكرار مشروع أما السعي فلا يشرع تكراره لكن كونه يطوف معها حتى يعلمها ويدلها لألا تضيع ما في هذا الشيء إن شاء الله الساعة التربية يوم الثامن يوم التاسع بالإجماع ولا بالمفرد بالجميع يعني كل واحد يقول والبقر يعني ها يعني واحد يفرد لا بالإفراد كل واحد يلبي وحده وإذا في واحد يتكلم والثاني باقي يرد والله ما ينبغي هذا خلاف السنة سنة أن كل واحد يعني يلبي وحده ويكبر وحده ويهلل وحده وهكذا في ناس بتطوف حول الكعبة ومعهم كتاب واحد بيقول والثاني بيرد وراه ايش يعني يكريهم ويعلمهم ما في هذا مانع ما نعم نعم ما لتعليم الطائفين هذا الدعاء ما في مانع كون يعني يبين لهم يكريهم هذا الدعاء والذكر مثل ما يقول يقول مثل ما يقول يعني أمين. إيه لا يقول مثل ما يقول أو يقول آمين ما في هذا مانع كله شيء طيب لكن الحاصل أن لو أن كل واحد ذكر الله في نفسه وقرأ ما تيسر من القرآن يعني ولو من قصار السور أو يعني دعا كان هذا أولى وأكمل وأفضل وهذا هو المطلوب ما يحتاج الناس إلى من يعني يعلمهم الدعاء وهم يعني يقول وهم يدعون وراه ويكون أكبر جيد جلبة تشويش على الحجاج لا كل واحد يدعو والحمد لله ما أظن واحد ما يعرف رب اغفر لي وارحمني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم يقرأ ما تيسر من القرآن يقرأ من قصار السور إذا كان ما يقرأ من طوالها يقرأ المعوذات قل هو الله أحد سورة تبت سورة النصر سورة يا أيها الكافرون يعني ما تيسر من القرآن هل يكفيها ما يحتاج إلى أن الناس الآن حقيقة يشوشون بعضهم على بعض يجي واحد يقرأ لهم الدعاء واللي وراه يضجون صوت عالي هؤلاء يؤذون الحجاج وأيضا يشوشون عليهم ويذهب عنهم حتى الخشوع المقصود من الطواف يكون المسألة كانها يعني كذا رفع صوت ولج لكن لما يكون الإنسان خشوع وخضوع وأدب مع الله عز وجل ورجاء المغفرة والنجاة من النار هذا هو مطلوب هذه عبادة عظيمة طواف البيت عبادة عظيمة فينبغي الإنسان أن تكون عنده هذه المعاني والحمد لله كل مسلم ما يخفى عليه أنه يعني يعرف شيء من الدعاء والذكر ولا يخفى عليه أيضا أنه يعني يقرأ شيء من القرآن فاتحة الكتاب مثلا أعظم سورة في القرآن يقرأها يقرأ ما تيسر من القرآن وهكذا يعني. استكمالا السؤال بتاع الحكم الطواف فضيلتك. دلوقتي لو واحد جه مش أول ما دخل يعني طاف يعني جينا صلينا المغرب وقعدت أقرأ في القرآن وبعد صلاة العشاء لما الجو هدي كده شوية طفت ولا لازم عند دخولك؟ لا ما في مانع ما يلزم ما في مانع. كونك تيجي والدنيا زحام وتنتظر شوي حتى يعني يخف ما في هذا الشيء. لو أراد الإنسان المبيت بمنى أيام التشريق أقل وقت ممكن أكثر معظم الليل يعني غاد بعد منتصف الليل معظم الليل أكثر الليل بس بنبقى مرتبطين بأوتوبيسات ولو كانوا مرتبطين يا أخي هذا حج ما نقدر نقول لكم ما مرتبط ولا حاجة. يعني تمسك لغاية منتصف الليل؟ لا أكثر. لابد أن تطوفوا أن تسكنون. أنت ساكن في خيام، استريحوا. مش معجل. خلاص الواحد ساكن. يلا يلا يلا. لا ولا قال يلا قال ما نروح. نقعد إن شاء الله في آخر. ثم أيضا أنتم وين تنصرفون لأنكم أنتم الآن شوفوا يا إخوان. الناس الآن في مبيت بالليالي منها. مهم مضطرين للنزول، لا ما في داعي للنزول. تنزل ليش؟ عشان يستريحوا في مكة. يا أخي لا ما يصلح، أنت جاي تستريح ولا جاي تحج؟ لا يا أخي ما يصلح هذا. لابد يا أخي من التعب والنصب شوي. لا في المزدلفة مش في منها. في المزدلفة لابد من. باجي بعد عرفة. لحظة لحظة. ما يجوز الانصراف قبل منتصف الليل أبد، قبل الساعة الواحد الثانية عشر ونص أو الواحدة. أي ما عشان كده أقول لك بعد منتصف الليل أنا أقصد. إيه هذا نعم. إيه أنا أقول من ليالي منها بالذات. وين تروح؟ ريح بالك، كنت في خيامك اقعد نم. ما فيش. طب التحرك من منى الى عرفه؟ لا هذا ما له حد، اذا طلعت الشمس تمشي. كونك تمشي مبكر قبل الشمس هذا اولى. قبل يعني حراره الشمس، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما طلعت الشمس سار الى عرفه. لما طلعت الشمس. ولو طلع رحت قبل ما في شيء. كله يعني واسع الامر فيه. يعني لو طلعونا قبل الفجر نمشي معاهم. ما في مانع. ما في مانع، خلاف السنه على كل حال. السنه السنة أن تبقون إلى صلاة الفجر مع بعد طلوع الشمس، لكن لو رحتوا قبل ما عليك. ولو أخذونا هنا بعد صلاة الظهر. صلاة الظهر لوين؟ من منى يعني؟ ما في مانع إن شاء الله. الأمر هذا واسع إن شاء الله. نعم. حلق رأسه في الحلق. جبته في عرفة؟ نعم.